ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا أمر باس لا إحسان ذكين فبشتواني خواهي برودقار إحسان واتا شاككاري واتا باش بونو باش كردن خواهي برودقار ذفرمي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ذفرمي إيما أوهموا شتی که لسر زوید روس من کردو و رازندو من توا با خلق با اوی خلقی پی امتحان بکین لنبلوکم ایکم احسن عملا یا خود لنبلوهم ایهم احسن عملا با اوی او خلق تاقیب کینو بزانین کامیان کردوی لهمویان باشترا چه کردوی لچه باشترا بجویری باشبونی کردوی انسان تأثيري لسر خويو دورو برو كومالغاكي دبت إنساني چاككار بركتو رحمته بو خوشيو خيزانيشيو قلو ولاتو كومالغاكش إنساني خرابكارش ماي بدبختية بو خوي پيشمو كسك وهروها انداميكي سلبيو خرابيش بو كومالغا خواهی پروردگارش لئیم ای دوید چاک کار بین با اوی ببین های بختواری کامل بگشتی دوائی کردوال ایمان پروردگار چاک بین لگل خو من لگل کسوکار من لگل دور و نزیک تاوکو لگل جان لبرانش وفي پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمید إن الله كتب الإحسان على كل شيء خواهی گور واجبی کردوها انسان چاک کار بید لهموش تک دا لهموش تک پیویتا تو چاک کار بید ما ملای چاک که لگل خزمت لگل بیگانا حتى لگل دجمنش ده بیتو بچاچی تعامل کید خواهی پروردگار جهادی فرض نکرد بو خوین رشتینی خلق بو مال داجیر کردنی خلق ولاد کاول کردنی خلق نخیر جهادی بو دوشت فرض کرد وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله بو اویکا خلچی بانکین بو دین اسلام خلچی رزگار کین لکافر بون خلقی نجاتیان به لجهنم بپارزن کاته که خواهی پروردگار پیغمبری نارد علیه الصلاة والسلام بو چی؟ بو اوی او خلقه لجهالت و کفر و شرک نجاتی بیت خواه هدایتی دا بو اسلام که واشیان کرد خواهی گورده انبات بهشتو لجهنم رزگارین لکه که واتا جهادیش دا اصل دا بو رحمت بو خلق بو هدایتی خلقه بويخ في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هر كومالك لمسلمانان دنار هر سريه دنار دي فرموك قيشتنا زوي دجمن بانجيان كان بو إسلام سرطا اگر بون بمسلمان تواو اشتان پياننية دست دريجي نكرا سريا چكا ايو بو اوه دا چن خلق هدايت بدن بو اونا چن خلق لناو برن ولو یا کسی بله باشه دیکه مسلمان نبود خوب زوری خلق نکری با مسلمان ای بو دبی جهاد بکری دلین ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اگر او نبیت کافر وازن مسلمان نهینت تا كافر كان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مسلمان بقى لما لقوا إذا نشى كافر لي ناقرت شمشمش ويرى حزب تيشي خور ناكاد إنساني كافر حزب نوري إسلامتي ناكاد مسلمان جهاد نكا أوان دين قتال الدكن دين ويل دينك هل جرنوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. زور بي هر زوري كافر كان حزدك أن إيوه هل قرينه مسلمان نبن جاك جوري دوامي جهاد داندرا بو دفاع لقو كردن والذين كت كردنا كواتا لإسلام دا أخواي قوره هيتش تيشي داننا وبو زياني خلق بو زرردان لخلق وثمان جهادك كشتاري تدا أبيش لبر كشتنية لبر مالداجي كرني خلقنية بو أويك خلق هدايات بدري وخلق بر رحمتي إخواك ونبيننا ودين الإسلام يا أجر هرنا أوانش هدايات ورناقن باوازنا خلشي بينن خلشي مسلمان بيت خلشي لدين إخوان هلا قررنا. طبعا أحكام جهاد ليه تشكل درس كان باس مانكر جهاد دولت به الله سينك تاك كس كوات أخواي بروردقار تشاك كاري لمنو تود بيت لقل شي تشاك بين وبچی چاک بین لگل چه یکم یان لگل خود دوم یشان لگل خوش چاک بون لگل خود احسان الی النفس چاک کاری لگل شخصی خود بچیه بویت کارک کیت او نفسی خود لغضب خواب پارزید او نفسی خود لآگری جهنم بپارزید كوا وات كرت نفسي توتوشي جهنم وغضبي خوانا بيت وات كرت بشي تبهشت وتو چاك بي لقل چه چاكت لقل نفسي خود كرت اوش بچه ده بيت بوي كتو خوابتن ها بپرستيت وبوشي ويش كفي عمري خواه عزاصم پرستيني بو خواه كردوا واتال سر او رقا يبروي كخواي قورا بهوي محمد وچشاويتي بو بحشتكي عليه الصلاة والسلام. كواتا چاكا كردن لقل خود يكم خالبا ودا بيت كتو خوابتن ها بفرستي وبوشي وي بفرستي كتو خوا دبينيت اگر خواج نبيني خواتو دبينيت بو يكاتك جبريل عليه السلام هاتا مجلسي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسر شكل إنسانك نيم ذانك وملائكة وجبريل هات فرسياري لفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو مسافرك هات إسلامتي چيا إيمان شيا إحسان شيا فرمي إسلام بينشتا فايا كان إسلام شاهد من نوش كردن روجو كردن زكاة دان حج كردن كتك بتواني إيمان جوا إيمان بات خواي تاكو تنها ببتنها أو فرسترابي حقه وبتنها أو فرستي إيمان با كتابك إخواها بات إيمان با ملائكة كاني هبه وإيمان با روجي دوائي هبه وهروها إيمان با قضاء وقدر هبت شش ركني إيمان إنسان إيماني فيه هبت بكتاب كان بني الراو كان بروج دوائي بقضاء وقدر بفريشت كان بخواي كرودقاش فرمو أي إحسان شيا شاك كاري شيا فرمو أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا بسيالة في غنبر ذكا في غنبرش عليه الصلاة والسلام فرمي ما المسؤول بأعلم من السائل لا بسيالي أخير يا كم دوم سيم ولا مداء وجاوا يفرمو لا إحسان ذا فرمو شيء أن تعبد الله كأنك تراه. يا مثلاً كولا مداء ذي فرمو راس تذكرت راس تفرمو أن تعبد الله كأنك تراه. شاك كردن لقى الخوت لعبادتي خوادا شيء تو خواب فرستي كأنك تراه. هل وقت شون تو خواد بينيت جاكسيك وابزانك خواد بينيت شون خواب فرستي لك شرمي لي لك ليدا ترسيد هل وقت شون إنسان موظفك تشبيه نبي لله المثل الأعلى موظفك كاتك كمديري قولد يتجوري دائرك شون وظيفك يبري ودبا بوفر إخلاصي وبور ذكاري وبتاشي بوجك أو مديرك يودي بينيت في عمر إخواش عليه الصلاة والسلام فرمي تشاك بون لعبادة إخوادة أو يتخواب فرتيوك كأنما تخواد بيني أو مرتبة مشاهدة في دوتري خو اگر هستش به مرتبه اینا که هست به مرتبه دوم که چیه فإن لم تكن تراه فإنه يراك که توش خواه نبینی بزن اخواه تو دبینی خواه گوره تو دبینی فإنه يراك حين تقو كاتك هلضتي كاتك دانشي وتقلبك في الساجدين هر چی دیکید خواه گوره تو دبینی يعلم السر و اخفا اوی کنهینی و شاروی خواه گوره آگای لیت که خواه آگای لها مستیچی منو توبید يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خيانتي سيلة شاو كديكيت أوش كلا ناخي ضد شاردوته أو نيته تخوى أقايليت كوابو كهستد بمراقبي خوا كرت شاو ديري خوا كرت بسرتوا بيقمان إنسان بنيته كي باك خوا دا فرسته وبتشاشيش دي فرسته بوشيوه كفي عمري خوا عليه الصلاة خوا فرستي كردو أوا بوشيوه كتو لقل خود شاك بيت لعبادت کردنی خواه ده چی خواه پی خوش بی که تو چی خواه پی نخوش وازی ده بینید بنیتی چی خالص با خواه او جا لگل چی باش بین جگل نفسی خود لگل چی چاک بین خواهی پروردگار لکتابه که ده فرمانی بچاک کاری کردو و بگشتی لگل تیگ رای خلچی و بتایبتیش لگل هندک کس بگشتی خواهی پروردگار ده فرمه و احسینو چاکب کن و چاک کار بن. این الله یحب المحسنین. بو چاک کار بن. چون که خواهی جور چاک کارانی خوش دید. او کسانی که کاری باشد دکنو. چاک لگل خالچی دکن. خواهی جور آوانی خوش دید. و احسینو. که وقتا بگشتی لگل همو کسی تو چاک با. بتای بتیج لگل چه؟ خواهی پرودگار فرمه. و عبد الله ولا تشرک به شیئا. سورة نساء. خواب فرستن ولا تشرك به شيئا شريك ببريار مدن وبالوالدين إحسانا إحسانا شاك بل لقل چه شاكي چه باش لقل چه لقل دايكو باوكت أويكا وبذي القربى واليتامى والمساكين لقل چه تر لقل خز مكانت لقل هتيو لقل فقير هجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم لقال او جيرانتك خزمشتا ليش نزيكا ولقال او جيرانتك دوري جبيلت خزمشت نبيت والصاحب بالجنب لقال دوستو برادر كانت شاكبا شاكا كاربا لقال يات باشترين كز او كسي باشترين كسبو برادركي برادرك لبر خاطري خوا برادر البيت وما ملكت ايمانكم ولقال خزاني شتشاك بي وما ملكت ايمانكم او نشكر رجل دستي تو دانو موشي توان انسان شاك بي لقال يعني عبدو كويلو جاريا كواتا بيش همو كسيق لدواي خوا لدواي تنها خوا فرستي وشريك بريار ندان بو خوا فرموي وبالوالدين احسانا شاك بون لقال دايكو باوك او دايكو باوكي شاك بي لقال يبهشتت هيا ان شاء الله خراب بي لقال دايكو باوك بو جهنم دشي فنا بخوا فرودقار و نشانی چاچیتی و خرابی انسانیش باود فیوره لگل دایکو باوچی چونه لدوای توحید اگر لگل دایکو باوچی چاک به انسانی چاکه دنا انسانی چه خراب و چیتر خزمکان چاک به لگل یان والیتام والمساکین فقیر و هجار فی عمری خواه علیه صلی اللہ حدیثی اگده فرمه الساعی علی الارملتی والأيتام لروايتك ده والمساكين أو كسي كسرافتي بيوجنو من دالها تيودكات كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر ده فرمي صلى الله عليه وسلم يقول السربيت او کسی که ترافتی به وجنو من دالی هتی و دکاو نفقی اند چیشه و چاکی اند لگل دکا اجری وکو اجری او کسی مجاهده لپی نامی خواه و وکو او کسی که شونویش دکاو مندو نابید نای پترینه و وکو او کسیش که بروجو ده بروجو نارچینه چند خیری هیا خواهی گوره دیوید لگل او داک لگل خواهی پروردگار احسانت هي لعبادة دابوي وإخلاصت بوخواها أو جا شاكت بي لقلبا دكان إخوا بزانا خواهي فروردقار أو دوشتي شون ما بستا فويل للمصلين ويل جهنم بو او نوش خوناني كنوش دكان بلام الذين هم عن صلاتهم ساهون اواني بياغان لنوش دكانيان الذين هم يراؤون چيان هيا ريايان هيا كالريائي هبو كواتا خلالك لشو يدرس بو لإخلاص بو خوا دايان إخلاص يعني. ويمنعون الماعون بو چي جهنم يان بو هيا يكم يان چونك لقل خوا إخلاص يعني چاكا كارنين لعبادة خوا دا دوامشان چاكا كارنين لقل جيرانو دورو بريان چونك ويمنعون الماعون ماعون چي برا كانم جیران دی پیوستی با اشکارت یک دبه با کوچک یک دبه با توزه چخوی دبه با نان یک دبه با قاف یک دبه با پلایش یک دبه با نمونه اوانه اوشتانه که جیران پیوستی با جیران دبه دائما چکر هیچ مالگنی هموش دی چی هبید اوه جیران یارمتی جیران دادم شکل اکتر ورده گرن اوه ای که یمنعون الماعون هاوکاری جیران که ناکوشتی و نادات اوه جهنمی بو هیا كواتا دوكس لسر دو سبب جهنمي بوهبو يكم يان إحساني لقل خواني دوم يان إحساني لقل عبدكاني خواني آية اشتر خواهي قرد فرمي ما سلككم في سقر روشي قيامت بأهل جهنم دفر مي خواهي قردقار چي ايوي هنا يناو جهنم قالوا وتيان يكم يان لم نكن من المصلين لنو يشخوينان نبو نوش ما ندكرت او خلال لچي دايا لچي دايا حق إخوة دوميان ولم نكن نطعم المسكين خوارني چه ما نددا خوارني مسكين وفقير وهجار ما نددا كواتا دين إسلامتي تنها أونية عبادتي خواب كيو لمزقود علاقت لقل قوت وخواتشاك بتواو إيشم بخلق نية نخير خواهي قولت شون ديوه إخلاصة هبيبو أو در شويت شاك بيبو بندكاني أو الإخلاص في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله باشيش بين بوبن دكاني إخوة لقل فقير لقل هجار لقل بيوجن لقل خزم لقل جيران لقل باوكو دايك لقل دوستو برادر لقل خيزانت لقل من دالة كانت لقل هموكسيك شاك بيت إنسان كخيزاني طلاق بدات چون لكاتي كخيزانيتي دبي باش بي لقلي وعاشروهن بالمعروف كطلاق شدا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف بإحسان دبي كدستي لي هل دقري چون دستي لي ألقرا بچاچي دستي لي ألقرا ببي مشكلة وفتنة وآجاوة وزر لداني وآفرتا كوات أخواي قورة چاكا كاري لئي مدويت هر عبدك چاكا كار بيت لعبادة كدني إخوة ده ولا قلبا دكان إخوة إخوة فاداش بيداته ولا دنياش ولا قيامتش إن الله لا يضيع أجر المحسنين إخوة قورة فاداش تشاك كاران بزايا نادا نلا دنيا نلا قيامتش بلا متمن بچي تشاك بكين زاني من لقل شي بكين بلا متشاك بچي ده ببرا كانم تشاك تنها بفار نابت تشاك مادي هي ومعنوي هي مادية كي أوي كتو خوارني فقيرك دديت خوارني هجارك دديت خوارني ريبوارك دديت لقومامك دديت هاو كارية كي دكيت أوا شاكا كارية أوش كأجري زورة هروكو استباسي دكيت إن شاء الله بلا معنوية كامية كتو نصيحتي كسيك دكيت كاري شاكي نشان دديت رقاي راسي في شان دديت للرجال خراب دي جاري توا فرماني شاكي في ذكي نهي لخرافة ذكي فيري علمي ذكي او قورتين شاكا كاريا في غنبرانش عليه الصلاة والسلام خاواني او شاكا كاريا بل لقل امتك يا كخلشان هداية دا لقمرائية وبو هداية بورنا شي او قورتين شاكا كاريا والكلمة الطيبة صدقة قصيتي خير باش كديكي اوش بو بخير وبچاك بو دنسري كواتا انسان باخوي ببيت الصلاة نزاني كبارش ابنبو يارمتي فقير وهجارك دي قصيتي خيري بوبكا ضلي بدوا ضلي خوشكا كالسر فقير يكي صبر بقري ان شاء الله بهشتي هيا لتواني شاكي لقوكي اگر بارش ابنبو جاو كساني كا شاكا لقل خلق دكن وثمان هم لدنيا خواهی پروردگار اجريان بزايان هذا وهم لقيامتش لدنيا دبرا كانم او كسيك شاك دكات يشيق لفاداش تكاني اوهيك اخواي فروردقار خوشي دبت واحسنوا ان الله يحب المحسنين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين لفينا اخوة ماري خوتان ببخشن بو مستحق فقير هجار وشاك كاربن اخواي قولة شاك كاراني خوش دبن اواني شاك لقل خلق لكن ودلنياش بكسك اخوة خوشي ويست هر وكو دوين باسمان كرت لحديثي وليدة او اخواي قولة توفيقي دكال بو همو شاكك ولا همو خرافيك دي فارسي واقر داوال اخوابك اخوة ولامي دداتو فناب اخوابك ري اخوة فناي ددات چی خیر و خوشی داوال خواب که خواب نصیبی دکات چی نه خوشی پناه با خواب گری خواب پناه دادت ایلا مگر مصیبتک خواب به حکمتی خوی بیه و توشی که لبر حکمتک پاید از تکشی بو حال دگری بو دعایی بو شیوه ایچکر که واتا که خواب خوشی ویستی برای برزمه خیر و خوشی دنیا و قیامت به نصیب دبه لنا راحتی دنیا و قیامت رزگار دبه دیده زانی چون خوشی دبه رگاکانی خوش ویستنی خواهی گوره خوی بوی باز کردوین یه چیگ لوانه شوین پیغمبر کوید علیه ساسم یه چیگ تر لوانه امرو کچیب کهید ان الله يحب المحسنین چاک کار بن چونک خواهی پروردگار چاک کارانی خوش دوین جا که تو ویستت بزانی خواه خوشی دوی یا نه خود امتحان که تا چرا دیک تو چاک لگل خلق دکید چونک خواهی گوره لگل عبدکی خواهیتی هر وکو چون عبدکی لگل عبدکانی خواه او کسی کچاک لگل عبدی خوادکا خواهی گورش چاک لگل دکا اوی که عیبی خلچی در پوشه خواهی گورش عیبی در پوشت اوی که کار بو خلچی آسان دکا خواهی گورش کار بو او آسان دکا پیغمبری خواه علی صلی اللہ حد چاک در فرمه من یسر على معسر یسر الله علیه في الدنیا والآخرة هر کسی خرسیه لسر مسلمان اگه آسان که خواهی گوره خرسی دنیا قیامتی لسر آسان لکه ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة اويك خميق لسر مسلمان اقلا بدا خواهي قولة خمي قيامتي قرسي لسر العددات او كسيك هاوكاري مسلمان كخواهي قولة هاوكاري دكات او كسيك جليك بو كسيك بكريك الروت وجليني خواهي قولة لجلي بهشتي لبردكات لحديثك حسن ده هاتوا او کسی خواردنیک بداتا برسیه که خواهی گوره لخواردنی بهشت و نیوی بهشتی داداته او ای که قمعاویک بداتا کسی چی تینو خواهی گوره لآوی بهشتی داداته که تینو نبیتوا که واتا برای جنتو چون بی لگل بندکانی خواهی گورش آواده بی لگل تو او با بزانه خواه چون لگلت باود زانید که زانید تو چونی لگل عبدکانی خواه روز چند زنايك بمن دجارته الشيخ عطية محمد سالم هيك كلا زناني مديني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كلام زقوتي في عمصر درز الله توا مردوه رحمة إخوة لبه دفرمي لشاري مدينة رداوي رويدا أفرتك لدروي شاري مدينة دقراء بقدر إخوة كوتا تشالك أو تشالكش لقل شواني مدلين زيراب لقل مجاري شاري مدينة تيكالبو بتوجم دهات آوكا آوي زيرابكا آفرتكي برت كبردي بقدر إخواي قورب ببردك جيرايا ولنا ولدا هلو أسرابو بو بردا بهلو أسرابي ندى تواني بيت دروا نا آوكا جوي بيك جاربي بو بخلشت دفرمي چوار روش لويدا ما وتوا كس نيزاني وكسش بين زاني وكوتو تناو زيرابي قورا روشي چمپياوك بيودا دروات جوی لدنگی چی ضعیفه هاوارک هاوار دکات چوار روز هاوار دکات دنگی شینه ماو که لیور دبیتا و دچیت خواره و دبینه آفرت که واسره و دلی دینه پیداله چی دلی من چوار روز لیرم ای چون جیابید دلی والله روزانه چن مالی چی فقیر هبون که من شیری منگای کم ددانه شیری منگای شیری فلوشتره نازانم لو شیرم دادنه دل و الله او شیر روزانه با من دهات و هر کبرسیم دبو او شیرم دخوار دو. اول مدنی و عالم اگر جرات دو. خواهی گور بو منی نجات ده لبرسان نمردم. یکی گل اهل علم لمصر لسجن دابو که بو خوی لجیانی خوی دان سیویتی دلی چون که جایتی اشتراکی کانم دکرت عقیده شیعی کان دلی گرتیانم لسجن تعذیبی زور درام دوایی تعذیبی برسیتی توی نیتیان لگل بکارینام لحاوین ده ده فرمه برسیتی کم تحمل کرد بلام تینویتی لحاوین ده شکرش مهبو چار تحملم ندکر فرمه وایلی دهات بزمان سر کاشیکانم دلیسته و بزانم ایه کاشتو یعنی دلو پا آوگ نماوتا ولا سرزوی هیچ چارم نمابو ده بوراموا شوی چان دول که آوگ کسی دستی دریش کردو تی بی خوب بیدن جی فرمی خواردمو نمناسی چیه نازانم چیه دعایی که نجاتم بو الحمدلله لمردن حات مدره و او پیاون بینی و ناسیم و توزک شکلی تم تو فلان کز نویتی بله تم بو خود توشی او خطریات کرد خوزانی بین او دعوت من دین کشتی و اعدامیان دکردی و تی خواهی گروه وایلی کردم تو من ناسی بز من تو ده ناسم کاتی خوی ایمه لگوند بوین که لگوند بوین باوکم چند سال ایشی کر فلاحتی تاوکو منگایی چی پکری دوائی که او منگایی پکری مرد باوکم بولای توی نبت دوائی لتو کر که یارمتی یک من بدهی او بو توش یارمتی دایم ایسا اواتم خوای گورمینی هنا و بو یارمتی تو بدموه او جدال سپاس بو تو خوای پر روزگار هر کسی چاک کار به چاکی بزای ناچند احمدی کری مسکین یکی کلا زانایانی سدی سیم لفرمه خواهی گوره سالک تاقی کرمو بفقیلی منان لمال من دانه بو من دالم لبرسان خریک بمرن ناچارو تم درو مدر و خانو کم دفروش تو زفاره پیدا کن بشکو خواردنی پی بکرین دلت شو مدر و بخلق دلم خانوم هی چیلم دکرت ابو نصر یکی گولا دوستکانی فرموی خان وقت ما فروشه ای بیان فروشی من دالکان دچیه دادنی او دو پارچنان او حلوایی چیشان لبین دایا دو پارچنان برو بیده من دالکان دا رخوا کریمه دفرمه دلم خوش بو گرامه او دو پارچنان او حلوایشان لناو دایا او با من دالکان میده بموا لرگا افرتی چی فقیرم بینی من دالی چی پیده گریاد که بینی نانم بدستویا افرتا که گریا و پارایا تی او من دالا لبرسان او کاری نکن تانوش بیرم کرده و لماله و محتاجتر هیه لوا بلام خواه لبرخاطری تو چاکه دکم چون که پاداشتی چاکه کاران بزایه ناچه فرمین آنکم دایه و آفرتک دست خیر بگیریان زانی کم نیج محتاجم نانکم دایه و بخوم رویشت مولا پال دیواری خان و کمان نچو موجوره و دانشتو هم خمباش لفر فلانکت کنانکی دابو من بغار هاته و فرموي أي أحمد ولا مجدد من إخوائي قبل خير وبركتي بمالكيتو هنا اسم خير وبركتي شي لما الله وشو مدلو هيتي لين أبو خير وبركتي شي تي ورا جورة وتماشاك فرمي كتو مجورة وتماشام كرت أوا شان بارك مال بوم هاتوا كابرايك بكابرايك وهاتوا تمكاك خير شي تو شي تكاك من خلطي شاري بصرم كاتي خوي باوشي تو مبلغك باري داوة من كسابتي بيبكين لكسابتك من وكبلي كم ترخميم تيدا كردو باركي باب ضغيشت الناتشاري غام كرشون بو نسابور كرشون بو اوه خواي پروردگار مالك حلالي بيبخشيم و تجارتم كردو كسابتم كردو او باركي كباو كدوه داوم او سي سال پیش استا اي هر سي سالك كقازان جم كردو تهر همون بو هنا بيوا او جاده فرمی سپاس خوای پروردگار میکرد. دلم زور خوش بود که خوای گور پاداشتی چاکه کاران بزای ندا. و تم مادام و بعد چاکه کم تواو کم. مبلغ یک پاره چاکم برد بو او آفرت که فقیر بو کنان کم داره. دل لخونم دا لشود دا خونم بینی لخونم دا وکو بلی روز قیامت او کردوی عمل کان من کردو کان من و عمل کان من اول تراسود دریت. دلم زور خوش بود. بلام کبان جان کردم فلانی کری فلان وره کرده و خراب کانم لترازو لتاشی ترازو دندران زور قرز بون بتم چاکم نماو بهیلاب چون دلم بزور عبادتم خوش بو كردبوم بلام هر عبادتي چان دينا كدا عندنا توزيق رياتي كالبوا او هيج شروق بو عبادتي چكي عندنا خيري چكم كردبو توزيق نيتي چكي تي كالبو بخالصي بو خوانبو اوش شروق بو هيج نبو كتم بهلاك شم تازا دوائي بان جان كرت و تيان نخير فلانا كت شاكي يكد ماوا او شاكي چي ماوا ما تي او دوناني كدابو ما او من دالا او آفرت دونانا كان هنا ولا ترازوي عن هاويش او جا ترازوي چاكي من قرز بو و تي النجات بو بحشت البنسيب بو لخوني دا كاتب راي من چاكا كاري كسيك كچاكب كات ان الله لا يضيع اجر المحسنين يوسف پیغمبر عليه الصلاة والسلام كچاكي كرد خواهي قورة چون پاداشت دائوا فرموي انه من يتقي ويصبر كخواهي قورة كردي با دا صلاة دارك لم يصر او جاء فرمو يوسف انه من يتقي ويصبر هر كسيك صبر بقريو تقوى اخوائي فروردقار ان فان الله لا يضيع اجر المحسنين او اخوائي فروردقار اجري شاك كارم رزايان عنده شن صال شن ماويق لبير لا بير كدابو شن ماويق كويلو بندبو شن صال لسجن دابو دعاي اخوائي قوردقان دي بچي چونك شاك كاربو إن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين خواهي قبر أجري شاك كاران بزيانا دا كواتا لدنيا دا خواهي قبر پاداش تدداتا وپیش قيامت كسيك شاك كاربه شاك لقل كتك خواهي پرودگار شاكي دداتا وهر لدنيا پیش قيامتش لدنيا خوشي دبي شاك كتب چنقاد دداتا و أوجار لقيامتش خواهي پرودگار شاكيك دداتا و لحديث صحيح ده توك إمام بخاري رواية كده يشج لبغايا بني إسرائيل أفرتك خرابي برلاي بني إسرائيل كان بشوينك ده درويش تماشاك الصقك لدوري بيريك أو زماني خوي بزوي ده دينه وخول ده خوال لبرت لتينوان في عمر صنع فرمي أو أفرته ده بز يخواره بخفكاني خوي خف شتيك وكو جزمة وايا بلام نرم ترع وكو غوربي قايشو آغرا دقري كلفية دقري دفرمي بخفكاني خوي لخواره وبريك لآو هستا دايا صقك في غمري خواه عليه صنع دفرمي بهوي أو خواي قور لي خوشبه خواي قور لي خوشبه چوك أو صقه لا چه حالتك دابو كوات خواي پروردگار ديوه تو لقل جيان لبرانش چاك بي چه جای انسان کان، چه جای مسلمانان، چه جای خزم و کسکارت یا خود باوکو دایکت. خواهی پرودگار چاک کاری لعیم دوی، به هوی چاک کاری او خواهی پرودگار لگونه هکی خوش بو. و لچندها آیت دا، او کسی که چاک کار بید، او کسی که لدنیا هم لعبادتی خواهد باش بو بید، و هم لقل عبدکانی خواه چاکی کر بید، خواهی پرودگار پاداشتی دادتوه، لا دنیا دا وکو باس ما کرد ولا قیامتش دا خواهی پرودگار با بهشتی پان و برین پاداشتی داداتا و لجهنم رزگاری دکا و دی خاط بهشتا و کواتا برا کانم پیویستا لسر ایمه هر یه چگل ایمه تنها بیر لو نکاتا و که ایمه نویجی خو ماندکین و روشی خو ماندگرین تواو ایش من بخلق نیا ایمه دین یک من هیا ندین اشتراکیتی شعیتا و ندین رأس مالیتی غربشا لا ديني رأس ماليته غرب كس شاك لقل كزناك كر شاك لقل باوشي خويناك هموشتك مقابلي فارع هموشتك مقابلي فارع كس كلمين چي خير بكزناله ببه فارع نبيت كس دن كشقارتي اقنادة كس لمقابلي شاك نبيت لمقابلي فارع نبيت بلام لدين اسلام دعوانية لدين اسلام مالكي خوش الدبخشي لبناوي خواه بو فقيرو بو هجارو بو خزمو بو كسوكارو بو لقومه محتاج مالي خود دبخشي وتنها فاداش تشد لخواي فرودگار دويت كواتا يمد دينيك من هيا او دينا بو شيوينيه كهندق لنفامان وصفي دكن ديني اسلام جايا لولاد فصل الدين عن الدولة مسلمانا ايو لمزقو الداخلي شنو يجي خوتا من چيشتان باشتي ترها ديني اسلام لمالي شو لمزقو تي شو لبازار شو لدائرة شو لحكومة شو لها مش وين الشا وكدين إسلام لهر شوينك لو شوينانا شو دروا أوا نهامتيو بدبختيو خرابكاريو فسادي ده چتنا أو شوينا كواتا همو شوينا كان بدين إسلام هو خوش حال دبن وبختور دبن وشاك دبن اما دينك من هيا بوكو تاينان ويجا كمان بكين دبي آقامان لفقير وهجارش به وباندازي چاكا كاريمان لقل خلشي خواهي قبرش لقل ما تشاك دبي جادا وكارم لخواهي فرودقار رحم ما تبكى وما لبكى بهشت ما بنسيبكى شاكا كاربين خواهي قرر دفرمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء شاكا كتو شاكا بكيت خواهي فرودقارش با شاكا باداش دداتوا لقيامة دا ونبي إنسان خرابة كاربت ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إنسان كخرابة بكى وشاكا نكى بيقومان خرابة شي ديتوره كشاكا بكى بيقومان شاكا ديتوره لا كوتايدا با نمونيكي بچوك لسر اوه فرمي كرو باوكي لا شاخي بون لدولك دائما دولي نيوان دو شاخ دن دداته وصدايته باوكو تخريكي كتابتي خوي بو كوكاش لبر خوي وقصيدا كرقصك دن جيدا دائوا ويداني كسيكا خوي شاردوته وقالطي فيدكا ولا سايدكا توا كو تجنو دان في من دالك جنو فيدا چیش بلاید دنگ داده تا وقت دیگه تو خرابی، اوج دیگه خرابی. جنی پیدا جنی وقتی پیدا او. بابی هات و زنی وقتی کرکی تیک شو، حشید نبی چاکا. و تو چی رولا؟ و تو بابو نفرکا جنیم پیدا دار. قسم پیدا لی. و تو دی تو بو خود خرابی رولا. دن از جنیم پیدا لی. بعدی که تو ای پیاو باشه که، اوج دی ای پیاو باشه که. تی خواهی گوره به بهشت شاد کرد، تی خواهی گوره به بهشت شاد کرد. دنگ نداده تا و تو تماشا کر رولا. چاکب که پا دنجی چاکه کی خود دبیستی تو؟ چه هر کسی خراب بکا خراب دیت و ری ل دنیا و ل قیامت. آواش چاکه کار به چاکه دیت و ری ل دنیا و ل قیامت. داو کاری نخوای پرودگار ل چاکه کاران بین نقل خراب کاران. والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. خوای جورا پداش کی ملاک تم داتو شیطان پوش کنیش ممنونه.